الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يسرني أن أحل ضيفا بهذه الدائرة الشريفة المحروسة، حرس الله عز وجل من الفتن ما ظهر منها وما بطن، بمناسبة زفاف أخينا سفيان، والتي أو الذي نسأل الله عز وجل أن يبارك له في زواجه، فبارك له وبارك عليه وجمع بينهما في خير، سائلين المولى عز وجل أن يديم عشرتهما وأن يرزقهم السعادة والمودة، وأن يرزقهما ذرية صالحة تقر بها أعينهم وتنشرح لها صدورهم. وما دام اجتمعت بهذه الوجوه الطيبة، فلعل خير ما أذكر به نفسي وإخواني، وعلى ما اقترح علي بعض الإخوان من هذه المنطقة أن أتكلم فيه وأن أدلو بدلوي فيه، فإما قلت يعني أفضل ما يذكر به الإنسان إخوانه ونفسه إما بآية قرآنية محكمة أو بحديث نبوي متبع، لأن القرآن والسنة هما جماع الخير ومفتاح دار السعادة، وهما حبل الله المتين ودينه القويم، من استمسك بهما هدي إلى الصراط المستقيم، ومن أعرض عنهما وأعرض عن ذكر الله فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالكتاب والسنة هما العصمة من الفتن والأمان من الخوف والهداية إلى الصراط المستقيم وإلى دار النعيم. والحديث الذي اخترته في هذه الجلسة، والتي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يوفقنا إلى العمل بمقتضاها، فهو ما رواه حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال يعني عمر: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر التي تموج كموج البحر. قال حذيفة: فأسكت القوم. فقلت: أنا. قال: أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالجوز وجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث عظيم في بابه، في باب الفتن. وباب الفتن والملاحم قد اعتنى بها علماء الحديث، فمنهم من أفردها بالتصنيف، ومنهم من ذكرها ضمن كتابه كالبخاري رحمة الله عليه، فقد عقد كتابا كتاب الفتن. والمقصود من ذلك هو التحذير عما يقع في هذه الأمة من البلايا ومن الفتن والمحن. ذلك أن الإنسان إذا لم يدرك هذه الأحاديث ويكون على بينة منها، فلا يأمن عن نفسه أن يقع فيها، بينما الذي يدرك هذه الأحاديث ويفقه أحاديث الفتن فإنه ينجو بدينه ويكون في مأمن من هذه الفتن. ولهذا كان حذيفة رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية لهذه الأحاديث وعناية بها. وفي هذا قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهذا من حسن رأيه وحكمته وحنكته، وهو أنه كان يسأل عن الشر ليس حبا في معرفة الشر، لكن ليتقيه وليجتنبه، لأن الإنسان إذا ما عرف الفتن فكما قلت لا يأمن من أن يقع فيها. وكذلك إذا لم يعرف الشر ولم يميز بين الخير والشر وبين الحسنات والسيئات، فلا يأمن أن يقع في الشر. ولهذا قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. يعني الذي لا يميز بين الحق والباطل، ولا بين الحسنات والسيئات، ولا بين المصالح والمفاسد، ولا بين الخير والشر، فإنه قد يقع في الشر من حيث لا يشعر ومن حيث لا يحتسب. فيتعين على من يريد النجاة لنفسه في الدنيا والآخرة أن يدرك هذه الحقائق، وأن يعرف مثل هذه الأحاديث، حتى يكون على بينة وبصيرة من دينه، يسير إلى الله بقلب صاف وخطى ثابتة وبإيمان وبيقين، وهو يتدرج إلى العلا ويسير في مدارج السالكين إلى منازل رب العالمين. إذن فهذا الحديث من أحاديث الفتن التي يعني أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أعلام النبوة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عما سيقع في هذه الأمة من الفتن، ووقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على صدق نبوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كاهنا ولم يكن عرافا، بل لا ينطق إلا عن وحي يوحى. وقد قال عز وجل: ما ضل صاحبكم ما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقد زجرته قريش من حيث إنه كان يكتب كل ما يخرج من في النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج من في إلا حق. فأقواله صلى الله عليه وسلم وحي من الله، كما قال ابن حزم: الوحي وحيان، وحي متلو هو القرآن، ووحي غير متلو وهي السنة. وقال بعض السلف إن جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما كان ينزل عليه بالقرآن. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث بأحاديث الفتن ليس بمجرد الإخبار، ولكن المقصود التحذير وبيان المخرج من هذه الفتن. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. فهذا الحديث يرويه حذيفة رضي الله عنه صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان ذات يوم جالسا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا من تواضع عمر، فإنه كان خليفة للمسلمين ولم يكن يحجب عنهم، بل كان يجتمع مع أصحابه وكان يتفقدهم وكان يستشيرهم وكان يسألهم، كما في هذا الحديث أنه كان مجتمعا مع عمر. فقال عمر رضي الله عنه وهو يسأل أصحابه: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ هذا يدل أيضا على تواضع عمر، حيث لم يدع أنه قد أحاط بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تمنعه مكانته من أن يسأل الصحابة عما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم مما قد فاته. وهو يدل أيضا على أن الصحابي مهما بلغت رتبته في الصحبة وفي العلم والمكانة، قد تفوته أو فاتته بعض الأحاديث، قد فاتته بعض الأحاديث. فإن الصحابة كلهم أجمعين لم يحط أحدهم بجميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عمر رغم طول صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم فقد فاتته أحاديث، ففاته هذا الحديث وهو يسأل عنه، كما فاته حديث الاستئذان. الاستئذان ثلاث: فإن أذن لك وإلا فارجع، يعني من آداب الزيارة أنك قبل أن تطرق الباب أن تستأذن ثلاث مرات. فإن أذن لك صاحب البيت فبه نعمة، وإن قال لك ارجع فارجعه أزكى لكم، هو أزكى لكم. فعمر فاته هذا الحديث ولم يسمعه، كما فاته حديث الطاعون، وذلك أنه لما نزل الطاعون بالشام جمع الصحابة يستشيرهم، فأخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نزل الطاعون بأرض قوم فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها، يعني من كان خارج البلد لا يدخل إلى البلد الذي نزل به الطاعون ويلحق به جميع أنواع الأوبئة والفيروسات وهو إلى آخره. ومن كان بذلك البلد لا يخرج من ذلك البلد حتى لا ينقل العدوى. وهذا الحديث وإن كان متعلقا بالطب النبوي فهو أيضا من أعلام النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه القاعدة الطبية المهمة، وهي أنه إذا نزل وباء ببلدة ما لا ينبغي لمن كان بتلك البلدة أن يخرج، كما لا ينبغي لمن كان خارج تلك البلدة أن يدخل فيها حتى لا تنتقل العدوى. والشاهد فيه أن عمر رضي الله عنه قد فاته هذا الحديث، كما فاته حديث إملاص المرأة، وهي أن امرأة ضربت أختها وهي حامل فسقط جنينها، فرفعت القضية إلى عمر فجمع الصحابة فأخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو وليدة، فقال لو لم نسمع بهذا الحديث لقلنا بخلافه. فهذا يدل على أن العالم مهما على كعبه في العلم فقد يخفى عليه الدليل وقد يخفى عليه الحديث، ولم يحط أحد من العالمين بجميع العلوم، وفوق كل ذي علم عليم. عرفت شيئا وغابت عنك أشياء، ولهذا أوجب علينا الشرع متابعة الدليل، ولم يوجب علينا متابعة الرجال، لأن الرجال ليسوا بمعصومين، وأيضا قد يفوته من العلم وقد تفوته من الحجج والدلائل، بينما النصوص نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة معصوم فيتعين اتباعه، ولهذا لا يحل ترك الدليل من أجل قول عالم مهما بلغت رتبته في العلم. فهذا الذي تعبدنا به ربنا عز وجل وأمرنا به أن نتبع الدليل وأن نحكمه ونتحاكم إليه، لا أن نحكم آراء الرجال ونتحاكم إليها. ومن العجب أنك تسمع فيسمع الغير، وقد امتدت الأيام والأعوام حتى صار يقول من يقول وجوب اتباع الأكابر، ويقولون الحق مع الأكابر. قلنا إن هذا ليس بصحيح، لأن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة مع الأكابر، وثمة فرق بين العبارتين، بين قولنا البركة مع الأكابر وبين قولنا الحق مع الأكابر. فقولنا البركة مع الأكابر على العين والرأس لأنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيجب القول به والرجوع إليه، لكن ما معنى قوله البركة مع الأكابر؟ معناه أن الأكابر لتجربتهم وحنكتهم وحكمتهم يستحب استشارتهم والرجوع إليهم بناء على هذا، لكن هذا يختلف مع قولنا الحق مع الأكابر، لأن الحق لا يعرف بالسن، كما لا يعرف أيضا بالمكانة ولا يعرف بالجهوية، إنما يعرف بدلائله. الحق يعرف بدلائله، وقد يوجد الحق عند الأساغر ويخفى عن الأكابر، وقد ثبت في السنة أن ابن عباس رضي الله عنهما ورغم صغر سنه يسأل عن حكم متعة الحج، هل إذا حج الإنسان يدخل بالتمتع أم يدخل بالإفراد أم بالقران؟ وهذه أنواع النسك المقررة في السنة وفي الفقه الإسلامي. فقال يدخل بالتمتع، يعني يدخل بالعمرة ثم يتحلل، حتى إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم من جديد بالحج، هذا يسمى تمتعا. فسئل ابن عباس عن التمتع فقال سنة. قيل له إن أبا بكر وعمر ينهيان عنه، وأبو بكر وعمر تدري من هما؟ هما شيخ الإسلام وهما خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما اللذان قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. وقال هذا الكلام بعد قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. والخلفاء الراشدون المهديون باتفاق أهل السنة أربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ففي هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء الراشدين الأربعة، والحديث الذي بعده قيده وخصصه بالخليفتين فقال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. لكن ابن عباس رضي الله عنهما لما كان معه الحجة وكان معه الدليل لم يلتفت إلى من خالفه كائنا من كان، وقال مقولته الشهيرة يوشك أن تنزل عليكم صاعقة من السماء، أقول لكم قال الله قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر قال عمر، يعني أنه إذا جاء قول الله قول رسول قول رسوله ما بقي قول أحد. وإن شئت قلت إذا جاء الدليل بطل قول القائل كائنا من كان. هذا هو أصل العلم وبركته وجوهره، هذا هو أصل العلم وبركته وجوهره. لكن مع الأسف الشديد فانقلبت الموازين وانتكست الأمور وصارت الأدلة حجة بأقوال أهل العلم. يعني كنا نحاج أهل العلم بالأدلة أو نحاج الرجال بالأدلة، فصار الأدلة تحاج بالرجال. فإذا كانت هذه الأدلة قد قبلها الرجال فهي أدلة يجب اتباعها، وإن لم يقبلها فليست أدلة ولا يجب اتباعها بل يجب ردها. وهذا من فساد العلم وخرابه أن تحكم الأدلة بآراء الرجال، وهذا ما عهدناه عن السلف، بل السلف كان أعظم شيء في أنفسهم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول بين رأي فلان، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. المقصود أن أهل العلم مهما بلغت رتبتهم في العلم فقد تخفى عليهم الأدلة، قد تخفى عليهم الحجج والبراهين. فهذا عمر ابن الخطاب لازم النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن أسلم، وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إن الله أجر الحق على لسان عمر، أجر الحق على لسان عمر، ومع ذلك خفيت عليه بعض الأحاديث. فإن كانت يعني أو إن كان عمر ومثل عمر خفي عليه بعض الأحاديث فما بالك بمن هو دونه. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه حافظ الإسلام وروى من الأحاديث ما لم يروها غيره من الصحابة رضي الله عنه، وذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره على أنه يحفظ الحديث ثم ينساه، فقال اجمع ثوبك، ثم أخذ التراب ونفض عليه، فقال أبو هريرة فما نسيت بعد حديثا. وهذا أيضا من أعلام النبوة، ومع ذلك خفيت عليه بعض الأحاديث. فكان يرى أن الجنب إذا أصبح في نهار رمضان يقول لا يصوم وعليه القضاء، يوجب عليه الإفطار. فسئلت عائشة وأم سلامة رضي الله عنهما فأخبرتها وقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر من رمضان وهو جنب ويصوم ويصوم. فيقول أبو هريرة هما أعلم مني، لأن عائشة وأم سلامة رضي الله عنهما يعني هما زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعشان في بيت النبوة، فقال هما أعلم مني، فخفي عليه هذا الحديث. إذا المقصود ووجوب اتباع الدليل والأدلة والحجج وإن خالفها من خالفها. فهذا هو العلم النافع الذي ينفع وينتفع به صاحبه. أما التقليد والتعصب لآراء الرجال والتقديس فهذا لا يمد إلى العلم بصلة، وهو من زغل العلم وفساده. فالشاهد فيه أن عمر يسأل أصحابه: هل سمع أحدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ والفتن أصلها في اللغة هي الاختبار والابتلاء والامتحان، والمقصود بها هنا هو البلايا والمحن التي تحل بالمسلم أو تحل بديار المسلمين، أو تحول الشخص من الخير إلى الشر، ومن المصلحة إلى المفسدة، ومن الحسنة إلى السيئة، كتحول الشخص من الإيمان إلى الكفر، ومن السنة إلى البدعة، ومن المعصية أو من الطاعة إلى المعصية. فهذه من الفتن التي تصيب الإنسان. والصحابة رضي الله عنهم لا يتكلفون الجواب، لأنهم تربوا على الورع وعدم التجاسر عن الفتية أو عن الكلام بلا علم، فإن علموا شيئا قالوا به، وإن لم يعلموا سكتوا. فلما سمع عمر ظنوا أنه سألهم عن الفتنة، فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، قالوا: نحن نعلم، وهو فتنة الرجل في أهله وماله وولده. وفتنة الرجل في أهله هو ما يفتتن بأهله من حيث إضاعة حقوقها وعدم مراعاتها أو معاشرتها أو شدة التعلق بها، مما يفضي إلى تضييع بعض الواجبات، كما قال عز وجل: إنما أموالكم أولادكم فتنة. وهكذا فتنة الأولاد، إذا كانت فتنة الأولاد من حيث محبتهم والاهتمام بهم يفضي إلى ترك الواجبات، أو من حيث التقصير في تربيتهم ورعايتهم، فهذا أيضا من الفتنة. وفتنة المال هو أن يشتغل بها الإنسان حتى ينسيه ذكر الله عز وجل ويشغله عن طاعة الله عز وجل، فهذه فتنة المال. وكذلك فتنة الجار، فقد يفتتن الإنسان بجاره من حيث قد تقع خصومة بينه وبين جاره، قد يقع نوع من الحسد والغيرة، قد لا يأمن الجار بوائقه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عدة من الكبائر، فهذا من فتنة الجار. فقال عمر: هذا قد عرفناها، فهذه أنواع الفتن تكفرها الصلاة والصدقة والصيام، فهذه أركان الإسلام من محاسنها وفضائلها أنها تكفر ما يقع من الإنسان من الانشغال عن طاعة الله والافتتان بالأهل وبالمال والولد والجار. وفي هذه دلالة على أن الفرائض تكفر السيئات، وأن الحسنات يذهبن السيئات. لكن عمر رضي الله عنه قال: ليس عن فتنة الأهل والولد والمال والجار أسأل، إنما أسأل عن الفتنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: تموج كموج البحر. وهنا وقفة، وهي أن هناك فتنتين: فتنة الدنيا وفتنة الدين. فتنة الدنيا فتنة الأهل والأولاد والأموال والجار والزخرف الدنيا، هذا أمرها هين وخطبها يسير، فإذا وقع فيها المرء فإن الحسنات يذهبن السيئات، لكن الأشد خطورة وأعظم نكاية هي الفتنة في الدين، فيهون على المرء أن يبتلى بكل فتنة من فتن الدنيا على أن يبتلى في فتنة الدين، لأن فتنة الدنيا كما جاء في الحديث تكفرها الأركان، أركان الإسلام، تكفرها الصلاة والزكاة والصيام، لكن إذا ابتلي الإنسان في دينه وفي عقيدته وفي منهجه فثم الهلاك والضلال. ولهذا سأل عمر عن هذه الفتنة، وهذا يدل على كمال ورعه رضي الله عنه وعلى بلوغ خشيته من الله عز وجل من أن يقع في هذه الفتن. فعمر بن الخطاب الفاروق الذي فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر يسأل عن نوع من هذه الفتن حتى يجتنبها وحتى ألا يقع فيها، فيخشى من فتنة الدين، لأن فتنة الدين تحلق الدين وتوجب الخسران المبين. أما فتنة الدنيا فيمكن أن تجبر ويمكن أن تستدرك ويمكن أن تصحح، أما فتنة الدين فاللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم. وسأل عن فتنة التي تموج كموج البحر، شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتن في اضطرابها واختلاطها وأيضا في شدتها كأمواج البحر، فأنت ترى البحر بأمواجه الهائجة المتتالية المتلاطمة، وهكذا الفتن تتلاطم فيها الآراء وتختلط فيها الأهواء حتى تفضي إلى المقاتلة، تفضي إلى المشاتمة، تفضي إلى المخاصمة، تفضي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بعضكم رقاب بعض. فما ابتليت هذه الأمة بمثل هذه الفتن إلا بسبب هذا الاختلاط الآراء والأهواء التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنت تتصور الفتن كالأمواج المتلاطمة في التباسها في شدتها في اختلاطها. وفي حديث آخر شبهها بقطع الليل المظلم، فقال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، اجتهدوا وتسابقوا في فعل الخيرات قبل أن تحل بكم فتن كقطع الليل المظلم فتعجزون عن أداء الواجبات. ووجه تشبيهها بقطع الليل المظلم لشدة التباسها واختلاطها، فتموج كأمواج البحر لفظاعتها، وتشبيهها بقطع الليل المظلم لشدة التباسها حتى لا يكاد يعرف المرء الحق من الباطل والهدى من الضلال والرشاد من الغي فتلتبس. وذكر أثرا من آثار هذه الفتن إذا نزلت بالقوم، قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فلشدتها وعظامها وشدة التباسها تنقلب الموازين وتنتكس الآراء وتختلط الأمور حتى من شدتها يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، هكذا سرعة التقلب والتحول، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. نعم، السر في ذلك وسببه قال يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه وعقيدته ومنهجه بعرض من الدنيا، شدة التحول هذا مما يدل على فظاعتها وعلى شدتها، مما يستوجب على كل مسلم حريص على الخير وطالب للنجاة في الدنيا والآخرة أن يعرف أسباب الفتن ومسالكها حتى يجتنبها وحتى لا يقع فيها. فقال عمر رضي الله عنه: يذكر التي تموج كموج البحر، يعني يسألهم أو يريد الفتن التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم تموج كموج البحر. نعم، هذه الفتن ووصفه صلى الله عليه وسلم هذه الفتن بموج البحر إشارة إلى أن المقصود بهذه الفتن هو هذه العقائد الفاسدة والآراء الضالة والأهواء المضلة التي أضلت الناس عن دين الله الصحيح، والتي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فإن سبب افتراق هذه الأمة وفي هذه الآراء. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وصف هذا الاختلاف بالكثير، اختلافا كثيرا. ومعلوم أن الاختلاف كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسائل كثيرة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيبته. إذا ليس المقصود بهذا الاختلاف هو الاختلاف في الفروع وفي الفقهيات كما يسمى، إنما هذا الخلاف خلاف أصول الدين وعقائده، وعليه افترقت هذه الأمة إلى 73 فرقة، عليه افترقت هذه الأمة على 73 فرقة، فهي تموج كموج البحر. نعم، فقال حذيفة رضي الله عنه: فأسكت القوم، أي سكت، وهما لغتان فصيحتان، يقال سكت وأسكت أي صمت، فصمت القوم، وهكذا كان الصحابة، إما أن يتكلموا بعلم وإما أن يصمتوا ولا يتكلفون ولا يقفون ما ليس له بعلم، بخلاف أشباه العلماء وأنصافهم أو ممن تشيخ قبل أن يشيخ من مشايخ النت والأنترنت والمواقع والفضائيات والمنتديات التي صارت بلية على هذه الأمة، صارت بلية على هذه الأمة، الذين نصبوا أنفسهم مشايخ ينظرون ويعلقون ويتكلمون في النوازل ويتكلمون في الحوادث ويردون على كبار أهل العلم. نعم، فهؤلاء هم الروايبضة الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، وهم الأساغر الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. الأصاغر ليس الأصاغر في السن، في حديث آخر قال: سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، هم صار أصاغر في العلم وليس في السن. لما انتصب هؤلاء ونصبوا أنفسهم وربما نصبوا وشيخوا وقع الفساد في العلم، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن أشراط الساعة قال: يرفع العلم ويظهر الجهل، وقال: إن الله لا ينتزع العلم من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم، وفي رواية لم يبقى عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وما أكثرهم في زمننا هذا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بلا علم، فظلوا وأضلوا، ظلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم. نعم، فالحذر، الحذر من هذا الصنف الذين تمشيخوا، ونعوذ بالله من قوم تشيخوا قبل أن يشيخوا. نعم، فهؤلاء الصحابة أمسكوا وسكتوا لأنه لم يكن لهم بهم علم، وهكذا ينبغي على المرء إذا كان له علم فليتكلم بعلم، وإما يسكت عن حلم، ومن صمت نجا، وهو أهون من أن يتكلم بلا علم، لأن من تكلم بلا علم فإنه قد تقول على الله عز وجل بلا علم. نعم، فسكت الصحابة، فقال حذيفة رضي الله عنه: أنا، أي أنا أعلم بهذا الحديث. وهذا من مناقبه رضي الله عنه، فإنه كان أدرى وأعلم بأحاديث الفتن، كما قال رضي الله عنه، كما ذكرت سابقا، فقد قال رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولهذا أكثر أحاديث الفتن والملاحم رواها حذيفة رضي الله عنه، وهو صاحب السر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين رضي الله عنه. فقال أنا، فأخبره بهذا الحديث العظيم الذي عليه مدار فساد القلب أو صلاحه، فساد القلب أو صلاحه. فقال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. هذه الأهواء الفاسدة والآراء الكاسدة تعرض وتبسط على القلوب، وخص القلوب بالذكر لأن القلب هو مصدر الأوامر، فإن القلب هو الأمير والجوارح هي الجنود، فإن استقام القلب استقامت الجوارح، وإن عوج القلب عوجت الجوارح، فهو مصدر الأوامر، فصلاح الجوارح بصلاح القلب، وفساد الجوارح بفساد القلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح القلب بالإيمان واليقين والعلم النافع تصلح الجوارح، وإذا فسد بالشرك والبدع والمعاصي والذنوب فإنها تفسد الجوارح. فهذه القلوب تعرض عليها الفتن وتبسط كما يبسط الحصير، وهذه القلوب وهذه الفتن ما يلقيه الشيطان على قلوب الناس من هذه الفتن والمحن، فهي تستأذن القلوب في الدخول، فأيما قلب دخلت فيه وأشربها إلا فسد هذا القلب، وأيما قلب ردها صلح هذا القلب. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالحصير عودا عودا، فمعلوم أن ناسج الحصير إذا نسج الحصير فإنه ينسجه عودا عودا. وهكذا الفتن والشبهات ترد على الإنسان عودا عودا، واحدة تلو الأخرى، ولربما لا تأتي دفعة واحدة، إنما تأتي عودا عودا حتى يمتحن القلب فيها أيقبلها أم يردها. فإن قابلها ونفذت فيه وأشربها قلبه القلب تنكت فيه نكتة سوداء، تنكت فيه نكتة سوداء. وهذا كما حذرنا الله عز وجل من اتباع خطوات الشيطان، قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولم يقل ولا تتبعوا الشيطان، إنما قال خطوات الشيطان، لأن الشيطان يأتيك خطوة خطوة ولا يأتيك دفعة واحدة. كذلك هذه الشبهات قد لا تأتيك دفعة واحدة، إنما تأتيك مرة مرة، واحدة واحدة، حتى يسود قلبك ويمتلئ بهذه الشبهات وهذه الفتن. وروي هذا الحديث بلفظ آخر وضبط آخر، فضبط بعودا عودا بفتح العين، أي يتكرر، تتكرر مرة بعد مرة. وهكذا يفعل الشيطان بأهل الأهواء، يلقي إليهم تلك الشكوك وتلك الظنون وتلك الشبهات في قلوبهم، فيصير الناس على صنفين، إما قلب يقبل تلك الشبهات وإما ينكرها. فمن أشربها، وقول أشربها أي خالطها، كما قال عز وجل أشرب في قلوبهم العجل أي أحبوه، كأن هذه الشبهات ماء سائل فأشرب فاختلط بدم الإنسان، وهذا يدل على خطورتها وعظامها، وأن إذا حلت بالقلب تفسده وتكدره وتخرجه من الاستقامة إلى الاعوجاج، ومن السنة إلى البدعة، ومن الطاعة إلى المعصية، ومن الخير إلى الشر، يسود القلب وتنكت في نكتة سوداء. أما إذا كان القلب سليما فإنه ينكرها ويردها. إذا فالقلب قلبان، قلب يشرب تلك الشبهات، وقلب ينكرها ويردها ولا يقبلها. فالقلب الذي يشربها فإنه قلب مريض قد مرض بهذه الشبهات، والقلب الذي يردها ولا يقبلها هو القلب الحي السليم الذي سلم من مرض الشبهات ومرض الشهوات، وسلم من فتنة الضلال وفتنة البدع وفتنة الظلم وفتنة الجهل وفتنة الغي وغيرها من الفتن. لهذا لا بد على الإنسان الحريص على الخير أن يعالج ويتعاهد قلبه، إما أن يكون موطنا للشبهات فأي شبهة ترد يشربها قلبه فتتحكم فيه، وإما أن يكون سليما صافيا صحيحا نقيا فأي شبهة ترد يدفعها ويردها. ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، أو ذكر الصنفين من الناس في التعامل مع هذه الشبهات، فقال صلى الله عليه وسلم حتى تصير هذه القلوب على قلبين، أي إذا عرضت الفتن والشبهات على القلوب عودا عودا، فقلب يشربها فتنكت فيه نكتة سوداء، وقلب يردها ولا يقبلها وينكرها فتنكت فيه نكتة بيضاء. وقوله بيضاء علامة على الصفاء والنقاء والفطرة. نعم. ثم تصير هذه القلوب أمام هذه الفتن الشبهات إلى قلبين اثنين. أما الأول فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله على أبيض مثل الصفاء، وصفه بشيئين اثنين، أبيض والصفاء. والصفاء هو الحجر الأملس، الحجر الأملس، فالقلب السليم الذي سلم للحق وسلم للنصوص، القلب السليم الذي سلم لعبودية الله عز وجل وحده لا شريك له، القلب السليم الذي سلم من فتن الشبهات ومن فتن الشهوات، وسلم من الجهل ومن سوء الفهم ومن سوء القصد، وفهم من البدع وسلم من البدع والضلال، وصفه بالأبيض دليل على نقائه على فطرته وأنه لم يقدر ولم يتلوث ولم يسود بهذه الشبهات وهذه الشكوك والظنون، وأنه كالصفا الأملس الذي لا يتعلق به شيء، لا يتعلق به شيء. فإن الحجر الأملس، الأملس لا يتعلق به شيء. كذلك القلب إذا كان سليما لا تتعلق به الشبهات، بل إذا نزلت به ردها وأبطلها وفندها وأنكرها. وهذا يدل على أنه حي يقظان، عامر بالإيمان وباليقين، عامر بالعلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. فإن القلب السليم إذا امتلأ بالإيمان وازهر باليقين وتلألأ بالعلم النافع لا تضره فتنة ما بقيت السماوات والأرض، بل يبقى ثابتا راكدا معتصما مستمسكا لا تضره الفتن، ما ظهر منها وما بطن. كيف تضره وحجته قال الله قال رسوله قال الصحابة والأرثان، فمعه الأدلة ومعه اليقين ومعه الإيمان فلا تضره هذه الفتن. أيضا لما شبهه بالحجر الأملس، ومعلوم أن هذه المعادن لا تؤثر في عوامل الطبيعة ولا تتغير فتبقى محفوظة، هكذا المؤمن سالم القلب لا تؤثر فيه الفتن ولا يتحول ولا يتغير ولا يتبدل مما اشتدت المحن والفتن، لا يتبدل ويتغير، بل وثابت على عقيدته وعلى منهجه، لا تتلاعب به أعاصير الأهواء ولا تعصف به عواصف الآراء. لما؟ لأن قلبه سليم أبيض كالصفاء كالحجر الأملس لا تتعلق به الشبهات. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو ينصي تلميذه البار ابن القيم رحمة الله عليه كيف يتعامل مع الشبهات، قال تجعل قلبك كالسفنجة، إذا نزلت الشبهات تشربها، ولكن جعلك الزجاجة إذا وقع عليه الماء لا يستقر. هذا علامة على صحة القلب وحياته، وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان، إذا جاءتك الشبهات أجعل قلبك كالزجاجة لا يشربها قلبك ولا تستقر فيه بل تمر مر الكرام. وإذا تعاملت مع هذه الشبهات هكذا فإنه يسلم قلبك ويصفو ذهنك ويستقيم أمرك وتستريح من هذه الشبهات، فيقوى إيمانك ويقينك، وتعبد ربك على بصيرة، وتجتنب تلك الشكوك وتلك الظنون. أما الصنف الثاني فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم قال والآخر أسود، القلب السود بهذه الشبهات مرباضا، والمرباض يعني هو الذي اختلط فيه السواد بالبياض، السواد بالبياض. واختلاط السواد بالبياض فيه إشارة ورمز إلى أن أصله كان البياض، لكن لما أشرب قلبه تلك الشبهات اسودت قلبه، اسود قلبه. فشبهه بهذا مرباضا، وشبهه أيضا قال كالكوز مجخيا، والكوز هو الإناء الذي فيه يد، الإناء فيه مجزيا أي منكوسا مقلوبا أو مائلا. معنى قوله مائلا أو مقلوبا يعني لا يستقر فيه الخير ولا تستقر فيه الحكمة ولا يدخل العلم النافع. فأنت إذا أخذت الكأس وقلبته هكذا لا يستقر فيه الماء. كذلك القلوب إذا سودت بالشبهات وسودت بالشكوك والظنون فإنه لا يلج إليها العلم النافع، فلا تقبل الحق ولا تنقاد إليه ولا تحكم ولا تتحاكم إليه، لأنه قد استحكمت فيها هذه الشبهات فاسود القلب بها. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أثرا من آثار سوداد القلب بالشبهات، فزيادة عن كونه كالجوز المنكوس المقلوب الذي لا يستقر فيه الخير ولا يدخله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يعني من آثار سوداد القلب بالشبهات وبالشكوك والظنون، يصير لا يفرق بين الحق والباطل، فلا يعرف المعروف حتى يأتيه، ولا يعرف منكرا حتى يجتنبه. تلتبس عليه الأمور، يلتبس عليه الحق والباطل والغي والرشاد والمعروف والمنكر، بل قد يبتلى بما هو أشد من ذلك، وهو أن يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، وأن يرى الحق باطلا والباطل حقا، وأن يرى السنة بدعة والبدعة سنة. وهذا من علامة انتكاسه، انتكاس فطرته وسوداد قلبه. فهذه البلية الأولى أنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ولا يعرف حقا ولا يعرف باطلا، ولا يعرف السنة ولا يعرف بدعة. والأمر الثاني هو قول صلى الله عليه وسلم: إلا ما أشرب من هواه، يعني لا يعرف إلا ما يملي عليه هواه فيتبعه. فهذه بلية ثانية، فاجتمعت فيه بليتان ومرضان خطيران: الأول التباس الأمور عليه فلا يفرق بين الحق والباطل، والأمر الثاني أنه يصير متبعا لهواه، فهواه قائده وحجته وحكمه، يدور معه حيثما دار، فإذا جاءه الحق الأبلج الواضح البين يرده اتباعا لهواه وتقليدا وتقديسا للرجال، فلا يعرف الحق ولا يعرف الباطل، لا يعرف إلا قال فلان وقال فلان. وهذا من علامة فساد قلبه وفساد علمه، نعوذ بالله من ذلك. نعم، هذا يدل على ماذا؟ يدل على وجوب العناية بالقلب وإصلاحه وتعاهده، ويكون إصلاحه وتعاهده بالعلم النافع، العلم المستمد من القرآن، من السنة، من أقوال الصحابة، العلم الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة. فهذا هو العلم الذي يجب الاعتناء به، وهذا العلم هو الذي يحيي القلوب ويزرع فيها اليقين الذي لا تكدره الشبهات، يبقى حيا يقظان ينبض بالإيمان وينبض باليقين، يؤثر الحق وينقاد له ويتبعه ويدور ما حيثما دارت ركائبه. وهذا أكبر دليل على سلامة قلبه، فيجب الاعتناء بالقلب وإصلاحه، وإصلاحه يكون بالعلم النافع. والحذر، الحذر أيضا أن يحذر من الأسباب التي تكدر صفو قلبه وتفسده وتسوده، ومن أهمها هذه الأهواء المضلة التي تفسد القلوب فتجعل المرء لا يفرق بين الحق والباطل، ولا يفرق بين المعروف وبين المنكر، ولا يفرق بين الحسنات وبين السيئات، ولا بين المصالح وبين المفاسد. دينه اتباع الهوى وتقليد الرجال وتقديسهم وتقديسهم، فهذا من علامات فساد القلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في الحديث السابق، قال عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. حلال بين واضح، منصوص في الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة، وحرام بين واضح منصوص في الكتاب أو السنة إجماع الأمة. والأصل في هذا أن كل طيب حلال وكل خبيث حرام، وكل طيب سواء كان من المطاعم أو من المشارب أو من الملابس فهو حلال، كل طيب، وكل خبيث من المطاعم أو من المشارب أو من الملابس فهو حرام. قال يحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. لكن بين هذا وهذا هناك أحكام مختلفة مشتبهة تشتبه على الناس، إما لخفاء الأدلة أو للجهل بها أو لعدم وجودها، أو يختلف الناس أو يختلف العلماء، فالناس تضطرب وتختلف فلا تدري هذا الحكم من الحلال أم من الحرام. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ضابطا في هذا فقال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. وقوله لا يعلمها كثير من الناس مفهومه أن قليلا من الناس يعلمون أحكامها. ومن هم القلة؟ هم العلماء الربانيون، هم يعلمون أحكام المتشابه. وفي هذا دلالة على أن الرجوع إلى الأهل العلم طهارة للقلب من الشبهات، يعني من أسباب الوقاية من الشبهات الرجوع إلى أهل العلم حقيقة لا مجازا. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يعلم كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي من اجتنب وترك هذه المتشابهات فقد طلب البراءة لدينه من الخدش، فلا يخدش دينه ولا يقدح عرضه ولا يتكلم في عرضه. ولكن من وقع في هذه الشبهات فحتما سيقع في الحرام. ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فقال كالراعي يرى حول الحمى، ألا وإن لكل ملك الحمى. قديما كان الملوك يضعون الحدود والحمى لأملاكه ويتوعدون أن كل من قرب هذا الحمى يتوعدونه بالعذاب الشديد. هل يعقل للراعي الذي يرجو النجاة نفسه أن يقرب من هذه الحمى فيوشك أن تشذ شاة من شياته فتقع في حمى الملك فيناله العقاب؟ إذن لابد أن يطلب السلامة، ولا تكون السلامة إلا بالابتعاد عن الحمى. وهكذا لا تكون السلامة سلامة القلوب من الشبهات إلا بالابتعاد عن مواطنها ومواضعها، فإنه من يلج تلك المواطن من القنوات والمنتديات فلا يأمن عن نفسه من أن يقع فيها. ولهذا قال السلف إن الأهواء خطافة والقلوب ميالة. والسلامة مطلوبة، والسلامة في اجتنابها وعدم ورود موردها، أما من ورد موردها فلا يأمن من نفسه أن يقع فيها. ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو ينتهي الأمر إلى قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فإذا صلح القلب اتقى الشبهات، وإذا فسد القلب وقع في الشبهات والمتشابهات. إذن مدار صلاح الجوارح وفسادها ومدار صلاح الأعمال وفسادها ترجع إلى القلب. فإذا سود القلب فإنه يكون كالمرباض وكالجوزي كالكوزي مجخيا منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. أما إذا صلح بالإيمان وصلح باليقين وبالعمل النافع فإنه يكون أبيض كالصفا كالحجر الأبلس، لا تتعلق به الشبهات ولا تضره الفتن، لأنه يعيش في هذه الحياة على بصيرة من دينه. كيف لا وهو يحكم الحجة ويتحاكم إلى المحجة. فالقرآن والسنة قائده وعدته وحجته، فأن أن يضل السبيل. نعم، فالحاصل لا بد من الاعتناء بالقلب وإصلاحه وتعهده وزرع بذور الإيمان والمعرفة واليقين والعلم النافع والاجتناب عما يكدره من تلك الشبهات التي تفسده وتضله عن الصراط المستقيم. نعم، والحذر، الحذر من أن يسود هذه القلوب وأن تمرض بهذه الشكوك وهذه الفتن وهذه الشبهات فتضل عن سواء السبيل. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وأن يوفقنا للعمل بمقتضى ذلك وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم وفي حضوركم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.